في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قوله تبارك وتعالى في نفس السورة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله تبارك وتعالى في نفس السورة: وإذا حللتم فاصطادوا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: هذا عذب فرات ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى على سفر وجاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هل الشاهد: وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، كما في سورة النساء وفي سورة المائدة. وقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثارا في أرضهم أغنى ما كانوا يكسبون فلما جاءت رسلهم بالبينات. قبل ذلك الله قد يجعل لكم أنعاما لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعلى الفلك تحملون، كما في سورة غافر. ومن الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد بن ماجه وضعفه ابن حجر، قال من رواية ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودما، فأما الميتتان فالحوت فالجراد والحوت، وأما الدماء فالكبد والطحال. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه عند الشيخين، وفيه أنهم وجدوا حوتا كبيرا يسمى العنبر قد لفظه البحر، فأكلوا منه مدة وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وأحمد وأبي داود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فتاد أبو داود: وإنه يتقي بالذي فيه الداء. وحديث هو أبي واقد الليثي عند الترمذي وأبي داود وحسنه الترمذي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لكم في الدنيا، فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحديثه عند الجماعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. وحديث أم سلمة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حديثها عند مسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في إناء الفضة أو يأكل إنما يجرجر في إناء الذهب أو الفضة أو يأكل إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وابن ماجه قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يشرب في إناء الفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حديث البراء بن عاصم عند مسلم قال: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وحديثه عند الشيخين قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع جنازة وعيادة المريض وإجابة الدعوة وإبرار القائل ونصرة المظلوم وإبرار المقسم وإبرار المقسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الذهب عن آنية الفضة وخاتم الذهب والقسي والحرير والقسي والاستبرق، ونسي السابع. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب أو الفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حديث عاصم الأحول عند أحمد قال: إنه رأى قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس، وفيه رأى قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس وفيه سلسلة من فضة، فيه ضبة من فضة، فيه ضبة من فضة. وكذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عند البخاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها عند أحمد قالت توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخضب من صفر. وحديث جابر حديث أنس رضي الله عنه عند البيهقي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في مخضب من حجارة. حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة وعنة فيستنجي بالماء. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي قالت إنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء من شبه في إناء من شبه. وحديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم رضي الله عنهما عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحديثه عند أصحاب السنن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وحديث سلمة بمحبق عند ابن حبان وصححه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور جلود الميتة دباغ جلود الميتة طهورها طهور جلود الميتة دباغها. وحديث ميمونة عند أبي داود والنسائي بسند صحيح قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال هل انتفعتم لا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال يطهره الماء والقرب. وحديث ابن عباس عند البخاري وغيره قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة لمولاة ميمونة ميتة فقال هلا أخذتم جلدها فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. حديثه عند مسلم وغيره قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة شاة لمولاة ميمونة فقال هلا أخذتم جلدها فدبقتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. ولأحمد من حديث ابن عباس ذكاتها طهوره ذكاته أي طهور الجلد ذكاته. لأحمد والدارقطني وللدارقطني كذلك من حديث ابن عباس يطهره الماء والقرب والقرب. ولميمونة كذلك من حديث ابن ماجه هل لا أخذتم إهابها فدبقتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. حديث ابن عباس عند أحمد قال عن سودة فيه قصتي شاة ماتت وقالت فيها سودة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تفعل بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال إنما قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فأخذنا جلدها فجعلته قربة حتى تخرقت عندي. قالت سودة فجعلناه قربة حتى تخرقت عندنا. وحديث ابن عباس عند البخاري راويا عن سودة قالت ماتت شاتة لنا فأخذنا جلدها فجعلناه قربة حتى صار شنا. وحديث عائشة رضي الله عنها عند الأربعة إلا الترمذي قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بجلد الميتة إذا دبغت، وللنساء من حديث عائشة ذكاتها. وللدارقطني من حديث عائشة دباغ كل أديم طهور، أو طهور كل أديم دباغ. وحديث أبي المليح عند الخمسة إلا ابن ماجه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، وللترمذي أن يفرش. وحديث معاوية رضي الله عنه حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد وكان في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود النمور أو نهى عن جلود النمور بالركوب عليها؟ قالوا نعم. ولأحمد أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صفف النمور؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. حديث المقداد بن معدي يثرب عند أحمد والنساء عند أحمد وأبي داود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والركوب عليها. حديث المقداد بن معدي عند أحمد والنساء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج وجلود النمور. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. ومن هذه الأحاديث حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند الشيخين قال قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب أفنأكل في آنيته؟ قال لا، تأكلوا فيها إلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وللترمذي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آنية المجوس فقال اغسلوها انقوها غسلا اطبخوا فيها. ولأبي داود وأحمد من حديث أبي ثعلبة قال قلنا يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب يأكلون الميتة يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فنأكل ونشرب في آنيته. فقال لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا غيرها فحضوها بالماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أحمد قال إن أبا ثعلبة قال يا رسول الله افتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال إذا اضطررتم إليها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث أنس عند أحمد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى على خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. كذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند مسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشرك. وحديث البخاري وفيه أن عمر كذلك توضأ من جرة امرأة نصرانية. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري قال إن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. كذلك حديث أنس عند مسلم والترمذي وقال فيه إنه حديث حسن صحيح. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا. وحديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمور الأهلية فإنها رجس. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عند الجماعة قال لما كان يوم خيبر جعل الناس من لحوم الحمر الأهلية في القدور فأوقدوا عليها النيران. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذه القدور؟ قالوا لحوم الحمر الأهلية. فقال أهرقوها واكسروها. قالوا أو نهرقها ونغسلها. قال أولاك. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي بسند صحيح. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى، وخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه. وحديث أنس عند الشيخين قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر رمى جمرة العقبة ونحر بدنه، ناول الحلاق جانبه الأيمن فحلقه وأعطاه لأبي طلحة ليوزعه على الناس، ثم ناوله جانبه الأيسر فحلقه وأعطاه أبا طلحة ليوزعه على الناس. وكذلك حديث أنس عند أحمد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق الحجام موضع الحجامة منه أخذ شعره أبو طلحة، فأخذته أم سليم وكانت تدوهه في طيب الله. وحديث أنس عند البخاري، وفيه أن أم سليم كان يقيلها يقيل عندها النبي صلى الله عليه وسلم وتبسط له نطعا يعرق عليه، فما كان من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره تجعله وتخلطه بالطيب. وحديث المسور بمخرمة ومروان بالحكم عند أحمد، وفي قصة الصلح الحديبية، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنخم وما توضى وما سقط منه شعر إلا اقتتل عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عثمان بن عبد الله لموهب عند البخاري، وفيه أن أم سلمة كانت عندها جلجل من فضة وفيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم تخضخضه للحاجة وللمصاب بالعين وللمريض. وحديث عبد الله بن زيد صاحب الأذان عند أبي داود قال: وفيه إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الأضاحي وزع بدونه يوم بعد النحر، لما وزع البدن جاء قوم فلم يجدوا منها شيئا، فحلق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعره وقطع لهم من أظافره. وكذلك من هذه الأحاديث حديث هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت عند الشيخين، قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الصلاة، وإن وقع الماء على ثوبي. ولمسلم: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ: كنت أحكه يابسا بغفري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أحمد من رواية عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلت المنية بعرق من إخرة ثم يصلي فيه، وكان يحطه يابسا ثم يصلي فيه. وللدارقطني من رواية عائشة: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الدارقطني قال: قال رسول الله، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني، فقال: إنما هو بمنزلة المخاطئ والمصاب لخلقة أو إخرة. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني، فقال: إنما هو بمنزلة المخاطئ والمصاب، وإنما يكفيك أن تمسحه لخلقة أو إخرة. ومن هذه الأحاديث حديث زهير بن حنيف رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال: كنت أجد من المذي عناء وشدة وأكثر منه الاقتساء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يكفيك الوضوء. فقلت: فما يصيب ثوبي منه؟ قال: خذ كفا من ماء ثم انضح ما ترى أنه انضح حيث ترى أنه أصهرك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وحديثه كذلك عند سعيد بن منصور في سننه، وفيه: يجزئك أن ترش عليه، يجزئك أن ترش عليه. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند البخاري قال: طلبت مقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كنت رجلا منا، فأمرت مقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأله فقال: فيه الوضوء. ولمسلم: اغسل فرجك وتوضأ. ولأحمد: اغسل فرجك وأنثيك وتوضأ. وفي حديث عبد الله بن سعد عند أبي داود قال: قلت يا رسول الله، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون من الماء، فقال: ذلك المذي وكل فحل يمذي، فاغسل فرجك وأنثيك ثم توضأ وضوءك للصلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فطهورهما التراب. وكذلك وفي لفظ: إذا وطئ أحدكم بخفيه الأذى، فطهورهما التراب. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى فيهما أذى فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيه. ومن هذه الأحاديث حديث أبي السبع خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والنسائي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وحديث علي رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام الرضيع ويغسل من بول الجارية. وحديث أم كرز الخزاعية عند أحمد قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فأمر به فنضح. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح. وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. وحديثها عند أبي داود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وحديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن ابن علي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله البس ثوبا غير ثوبك وأعطني ثوبك أغسله لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. حديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وحديث أم قيس بنت محصن عند شيخين قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي بابن صغير بابن لي صغير لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولأحمد ولم يغسله. حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى في الصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. وكذلك من هذه الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحيض يصيب الثوب فقال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي به. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وضعفه ابن حجر وقال إن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله إني امرأة ليس لي إلا ثوب واحد أحيض فيه. قال فإذا طهرت فاغسلي عنك موضع الدم. قالت فإن لم يذهب أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وحديث معاذة عند أبي داود قالت قلت لعائشة ما ترين في الثوب يصيبه دم الحيض؟ قالت اغسليه فإن لم يذهب أثره فغيريه بالصفرة. قالت عائشة ولقد كنت أحيض مع رسول الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا، وغيرها بأحاديث الباب. قال فصل: الطاهر ميتما لا دم له. الطاهر ميتما لا دم له. الطاهر ميتة ما لا دم له، يعني أن الميت مما لا دم له، الكائنات التي لا توجد فيها دماء ناتية ميتتها طاهرة، كالصراصير وكالجراد وكالذباب وكالديدان، هذه ميتتها طاهرة. والأصل في ذلك ما رأيناه من حديث، ما ذكرناه من حديث أبي هريرة عند البخاري وأحمد وأبي داود. ومع ذلك اختلف العلماء في هذا، فبالنسبة لي الشافعي في القضية فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن ميتة ما لا دم له طاهرة، وكذلك ميتة البحري مطلقا، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك وجماعة من العلماء. استدلوا بالأحاديث الواردة في ميتة البحر كحديث أبي هريرة الذي ذكرنا عند الأربعة وعند الشافعي ومالك وابن أبي شيبة وأحمد، وهو الطهور ما هو الحل ميتته. واستدلوا كذلك بحديث جابر عند الشيخين وغيرها من الأحاديث، وبحديث ابن عمر الذي رأينا عند ابن ماجه وأحمد. والمذهب الثاني مذهب الشافعي، وسوى بين ميتة ما لا دم له وميتة ما له دم، واحتج وميتة البحرية عنده، ميتة البحرية عنده حلال، ولكن خالفهم فقط في ميتة ما لا دم له، سوى بينها وبين ميتة ما له دم. واحتج في ذلك بعموم الآية، قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. واستثنى من ذلك فقط ما اتفق عليه كميتة ما تولد في المطعومات وكميتة الديدان، وما استثناه الحديث من الجراد والذباب. المذهب الثالث هو مذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء، وسوى بين ميتة ما له دم وبين ميتة البحر، يعني أنه اتفق مع أحمد ومالك ومن ذهب مذهبهم في أن ميتة ما لا دم له طاهرة، لكنه خالفهم في ميتة البحر، وهو ما يطفو على البحر. ميتة البحر هو ما طفى على البحر من دون أن يقتله صائد معين، أما الذي قتله صائد فهذا لا يعد ميتة عنده، وإنما المراد عنده ما طفى، ما مات بنفسه وطفى على البحر. واستدل في ذلك بعموم الآية: حرمت عليكم الميتة، وكذلك بحديث أبي داود في النهي عن ما طفى على البحر، ولكنه حديث ضعيف. وأصح المذاهب هو مذهب الشافعي في هذه القضية، وذلك لأن الآية عامة في الميتة: حرمت عليكم الميتة، إلا ما استثني، ولم يستثن إلا ميتة البحر أو ميتة الذباب أو الجراد أو ما أجمع عليه كالمتولد في المطعومات وكالديدان. وثانيا لأن الدم ليس معيارا للتحليل والتحريم، ولو جعلناه معيارا للتحليل والتحريم لما حلت الشاة المذكة، لأن الشاة بعد ذكاتها يبقى فيها الدم، قدم أجاري في لحمها وأجاري في أعضائها، فلو قلنا لأن الدم هو سبب الحرمة لما حلت الشاة المذكة. والدم السبب الثالث أن الدم والميتة لهما حكمان مختلفان، والنصوص الشرعية نصت على ذلك. فالميتة تحل مثلا إذا ذكيت، وتحرم إذا لم تذك. أما الدم فلا يحل في حال، لا يحل في حال، ولهذا جعل الدم سببا جعل زوال الدم سببا لحلية الميتة غير وجيه. وأرجح المذاهب في هذه القضية هو مذهب الشافعي. ثم قال: البحري ولو طالت حياته ببر. نعم، والبحري ولو طالت حياته ببر، الحديث الذي ترى. نعم، ولو طالت حياته ببر مثل التمساح ومثل الضفدع، لأن الضفدع يعيش وقتا في البر وقتا في البحر، ولكن حكم البحر هو الغالب فيه، وكذلك التمساح حكم البحر هو الغالب فيه، ولذلك حكمنا عليه بما غلب عليه. وما ذكي وجزءه إلى محرم الأخير. وما ذكي وجزءه، كذلك ما ذكي حلال وجزءه، لقول الله تبارك وتعالى: إلا ما ذكيت، وجزءه ما قطع منه. نعم. إلا محرم الأكل. إلا محرم الأكل. محرم الأكل لا يحل بالزكاة، على خلاف في ذلك عند مالك، فالزكاة لا تعمل في محرم الأكل، في محرم الأكل أفعل محرم الأكل. نعم. وصوف وغبر وزغب ريش وشعون ولو من خنزير إن جزت. وصوف وصوف ووبر وصوف ووبر وثغب ريش ولو من خنزير وشعر ولو من خنزير جزء. وصوف ووبر، الصوف الذي يكون على الحيوانات يكون على الضأن، والوبر الذي يكون على الإبل، وصوف ووبر وزغب ريش، وزغب الريش الذي يكون على قصبة الريش، وشعر الشعر الذي يكون في الرأس، يكون في اللحية، يكون في المعزي. هذه الأشياء طاهرة، والأصل في طهارتها قول الله تبارك وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أذهانا ومتاعا إلى حين. فهذه الأشياء الدليل على أنها طاهرة هو الآية والحديث. الحديث حديث أبي واقد الليثي فيه: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذه الأشياء تقطع من البهيمة وهي حية، ونصت الآية على طهارتها، يعني هي استثناء من عموم الحديث. وهذا يستدل به على أن القرآن قد يخصص بالسنة، القرآن قد يخصص بالسنة. قال: ولو من خنزير، ولو دائما يشير بها إلى خلاف المذهب، لأن الخنزير عند أحمد وعند الشافعي نجس كله، لعابه وشعره وكل شيء وبالتالي هذا إشارة إلى خلاف المذهب. وحتى حتى في بعض روايات المذهب رواية بنجاسته، نجاسة شعره. نعم. إن جزت معناها هذه الأشياء، هذه بالنسبة للخنزير، بالنسبة للخنزير ولو من خنزير إن جزت، معناها بالنسبة للخنزير الشرط في طهارة شعره أن يجز منه قبل موته. إن جزت. نعم. شوف صوف الميتة. صوف الميتة وبر الميتة. طاهر. ومع ذلك هذه المسألة فيها خلاف بالنسبة لقضية، أما بالنسبة لجزها بالحياة من الإبل والضأن والمعز والإنسان فلا خلاف في طهارتها إذا جزت في الحياة، ولهذا قال لك إن جزت لا خلاف فيه. لكن إذا كانت مأخوذة من الميت اختلف العلماء في ذلك. فمذهب الشافعي أنها نجسة، أن الميتة كلها نجسة بعظمها وشعرها وكل أجزائها، وذهب إليه جماعة من العلماء واستدل بعموم الأحاديث والآيات. وقال أبو حنيفة وداود الظاهري إن هذه الأشياء التي لا تحس لا تؤثر فيها الموت وبالتالي طاهرة، مثل إنفحة ومثل اللبن والعوم والظفر والضف والشعر والصوف والوبر. قال أبو حنيفة هذه الأشياء لا تؤثر فيها، وافقه داود وهي لا تؤثر فيها الموت لأنها أصلا ليست حية، لأنها بدليل أنها لا تحس فلا تؤثر فيها الموت، فهي طاهرة من الحي طاهرة من الميت. وفصل مالك وأحمد وجماعة العلماء فقال ما كان جزءا من الميت بحيث أنه يؤكل مثلا كاللبن وكالإنفحة وكالعظم عند أحمد نجس، وما كان كالوبر والشعر والظلف والظهر والقرن فهو طاهر للآية التي خصصت الحديث كما ذكر. وهذا المذهب مذهب التفصيلي هو أحسن وأقوم له، لحديث ابن عباس عند البيهقي قال سئل عن الميتة فقال إنما نهي عن أكلها، فلحمها حرام، وأما العظم والسن والقرن والظفر والشعر والوبر فهي حلال. وهذا أيضا يرشد إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلا بذكر. نعم. والجماد بالإجماع طاهر، وهو جسم غير حي، معناها الجسم الذي لا تثري فيه الحياة بالإجماع الظاهر إلا المسكر، المسكر أي الخمر، وهذا نجس أيضا بالاتفاق، رأينا فيه حديث أنس عند مسلم الجماد وهو جسم غير حي. نعم. ومنفصل عنه. ومنفصل عن العباء، ينفصل عن الجماد، لا ينفصل عن الجماد، من أجسام الجماد، من الشجرة مثل الحطب أجزاء الحطب، والجبل أجزاء الجبل، هكذا. والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه، ولو أكل نجسا إلا المذير والخارج بعد الموت. والحي ولعابه والحي والحي ودمعه ولعابه وعرقه، والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه إلا ولو أكل نجسا إلا المذرة. إذا الحي كذلك طاهر، ولم يستثني مالكم شيئا من الأحياء، وطهارة الحي مجمع عليها إلا الخنزير، إلا الخنزير والكلب، الخنزير والكلب ففيهما الخلاف. والصحيح في الخنزير النجاسة، والصحيح في الكلب الطهارة. والكلب للنهي عن للأمر بغسل ما ولغ فيه، والخنزير لكون الله تبارك وتعالى قال إنه رجس، إذا ما كان غير خنزير وغير كلب من الأحياء فهو طاهر بالإجماع. وكذلك لعاب الحي وعرقه ودمعه ومخاطه وبيضه، وهذه الأشياء تدل على طهارتها الأحاديث السابقة التي رأينا في تقديم شعار في شعار النبي صلى الله عليه وسلم وأظافره، يدل عليها، يدل على ذلك، وهو متفق عليه، ومن تلك الأحاديث التي تدل على أيضا طهارة اللعاب وطهارة هذه الأشياء حديث جابر عند الشيخين عند مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد وهو مريض يتوضأ وصب عليه من وضوءه، وحديث حديث كذلك بلال وأبي موسى الأشعري عند مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مج في إناء وغسل في يديه وأمرهما بأن يوضأ على نحورهما ويغسلا وجوههما. نعم. إذن هذه الأشياء طاهرة بالاتفاق، الحي ولعابه، الحي ودمعه وعرقه ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه إلا ولو أكل النجس، ولو أكل النجس، ولو كان هذا حي يأكل النجاسة كالديكة مثلا وكالجلالة، ولو تشير إلى خلاف مذهبي أنا أن مالك خالفه غيره في قضية الجلالة التي تأكل النجاسة وشارب الخمر الذي يشرب النجاسة، ولذلك قالت جماعة العلماء بنجاسة سوء شارب الخمر، وقالت جماعة من العلماء أيضا بنجاسة ما صدر من هذه الأشياء ليجل لحديث ابن عمر رضي الله عنه في النهي عن لبن لجلالته ولحمه. نعم. وإلا المذرة قال المذرة معناها ما تغير من البيض فسد، ولأن البيض عبارة عن حيوان صغير فإذا تغير أصبح ميتا، إذا فسد أصبح ميتا، فالميت يصل الجسد. نعم. إلا النذير والخارج بعد الموت. والخارج بعد الموت كذلك، لأن له حكم، لأن له حكم الميتة، له حكم الميتة. خارج من هذه الأشياء بعد الموت مثلا لعاب الميتة بعد موتها، أو مخاطها بعد موتها، أو بيضها بعد موتها، لأن له حكم الميت. نعم. ولبن آدمي إلا الميت. ولبن آدمي، لبن الآدمي بالإجماع حلال إلا الميت، ففيه عند الحرام عند الإمام مالك، وحرمته ليس مجمعا عليها. نعم.